أسعدتم مساء المشاهدين. حلقة أخرى من برنامج الكلام الموزون ضمن الحلقات المخصصة لفن الملحون. تعرفنا في الحلقة الماضية على خلاصة حلقات السلسلة الأولى اللي شهدتها رمضان الفارط. غادي نزيد نعمق مداركنا في هذا الفن المغربي الصميم، فن الملحون، ودائما معنا جوق سجيماسة القادم من واحات تفيلات، والمنشدة الرقيقة سناء مرحاتي. غادي نحاولوا في الوقفة التاريخية في هذه الحلقات نتعرفوا على بعض أعلام الملحون، والبداية غادي تكون مع صديق الدور العالمي المزداد سنة 1742 والمتوفي سنة 1850، وهو من أحفاد مولاي عبد السلام بن مشيش دفين جبل العلم، عاش أيام المولى سليمان والمولى عبد الرحمن. ويذكر ابن زيدان في كتابه إتحاف أعلام الناس أن هذا الأخير أي مولاي عبد الرحمن كان من محبيه ويذهب لزيارته كلما حل بالحضرة المكنسية. يا من بلادي عافني رحمتك الناس، خف حملي تسرح يرتخى عقالي. عن ضيقة الحال شلموا لنا عن شبه المثل علي، غيتني تفاجأ قربي لوح الهوى، خاطري تهنى قلبي عود سليم، لين يركون من بارسلو جميع الحياة، عاد منزل ديوانو بالكدر مليم. دخلك يا ربي بالانبياء والارسال، دخلك يا سيدي بجاه كل ولي، دخلك بالسادات الصالحين الفضال، كفة القطب والجراس والبدالي. من أشهر قصائده قصيدة الدار اللي كيقول فيها: ما كترني بصحابي لا نكون في الخير، يضل وكري ويبات بجمعهم عامر، شحال من صاحب نوجد وكم من عشير، إلى يكون طعامي في كل وقت حاضر، براتل الدار الدور غير تنقب الطير، كيف حوت المشرع يجري على الصنانر. وكذلك عنده قصيدة ورقة مول الحب اللي كيقول في حربتها: ايش عملت السلطان مهجتي حتى سلمتي في خلطتي، وضحيتي من ساحتي جفيل، ما تنظر وجهي ولا تراه، عافة يا هاجر الوكر مسجونك سرحه تفوز بحسناته. وكذلك عنده قصيدة التوسل أو الصرخة اللي كيقول فيها: ما لي قوة وما لي جهد ولا حول، ولا تدبير في القضاء ولا حيلة، من آمرني بالصبر والتوكل هو يفجي هموم ذاتي الوحيلة، من عندي أنا الدعاء ومن عنده القبول، والحاجة ما تكون فيها تعطيلة. ما لي قوة ولا لي جهد ولا حول، ولا تدبير في القضاء ولا حيلة، من آمرني بالصبر والتوكل هو يفجي هموم ذاتي الوحيلة، مني ندعى ومن عندك القبول، والحاجة ما تكون فيها تطيلة، والله ما بديت هدى والثور حتى يطان من قدرتك الجليلة. إني ما خاف في هدليلة حق قلت يا ربي لنبي المرسول من دعالك في عبيدك حق الجبلو كيف يدعي عبدك ويخيب يا المسؤول يا سريع المعتام تجميع من طلبون أمرك بالكاف ونون حق مفعول من تحقق يدهل ويغيب ليه عقلون يا الموصوف لفا وصفا والكمال يا البصير بعين اللطف شوف حليم يا المعروف بالبقاء والدوام لازال بك ليك سألتك عني قبل سالي أغراض فن الملحون عديدة ومتنوعة، من بينها توسل، طبيعيات، الغزل، المديح النبوي، الرثاء، الهجاء إلى آخره. كان وجدوا أن بعض شعراء اختصوا شعراء الملحون اختصوا بعض الأغراض كالجفريات، وهي القصائد اللي كتجعل مواضيعها أحداث كتجري في المستقبل كنوع من تنبؤ. وبرع في هذا المجال الفقيه العميري التي عاش أيام المولى عبد الرحمن وعاصر صديق الدور العالمي. وغادي نتوقف اليوم عند غرض التوسل، وهو غرض عام يمكن ندرج فيه قصائد الاستغفار، تضرع، ندم، توبة، تسبيح، الحمد، الشكر والامتنان. وكيشير البحاثة أحمد سهوم إلى أن كون جميع الفحول نظموا في هذا الغرض إن لم تكن قصائد كاملة فأبيات ضمن قصائد، وكيستشهد بالتهامي المدغري في قصيدة زهرة. يجود ويصفح عند النبي وزارو ستار يجود ويستر. ونقدم نموذج للتوسل لشاعر عاش أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، هو أحمد الغربلي اللي كانت عنده خطوة لدى المولى عبد العزيز بن الحسن الأول، وكان الوقت وقت فتنة المعروفة بفتنة بوحمارة كما يشير إلى ذلك الأستاذ عبد الله شقرون. يقول أحمد الغربلي: يا لطف الله الخافي الطف بنا في مجرت به القدار، يا من لطف الخافي الطف بينا في مجرت به القدار، يا نعم الحي الكافي كفينا شر الوقت ما نشوف غيار، يا مول الفضل الوافي فضلك لا يتنهى ولا تحد شطار، عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغارقة في الوزار، قادر تبليه وتعافي وتنسخ الشدة بالعفو كما في الخبار. يا نعم الحي الكافي كفينا شر الوقت ما نشوف غيار، يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحدو الصاد، عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغارقة في الوزار، قادر تبليه وتعافي تنسخ الشدة بالعفو كما في الخبار. يا رب الله الملحون لا يكتسي أهمية قصوى، إذ أن قوة الملحون وبلاغته في كلامه، والأنغام هي فقط إلباس للكلام وفي قياسات محددة كنا تحدثنا عليها في السلسلة الأولى من هذا البرنامج. وكتغنس أقسام القصيدة على لحن موسيقي واحد، واللي كغير من الرتابة في الأداء هو الانتقال من مقام إلى مقام، ما يعرف بالقلوب أو البدال. واللي ما كيغيرش المقام كيقولوا عليه أهل الملحون هذا كيغني على جنب واحد. قلبي يا قلبي توب وانت عامل لهواك والغير وعلم ما باقي من تعاشرو وتمسحو وتلبهو تنهي على العيوب وكلامك يبغي قلبي يا قلبي توب وانت عامل لهواك والغير وعلم ما باقي من تعاشرو وتمسحو وتلبهو على العيوب قال يا سيدي عدي يا القلب الغافل تخصواب الصمت كيقولوا العرب حكمة نشدو الناس القدماء سكوت عام حسن من كلمة باقي الكلمة اللي تبغي تعاشرو زين له فيما يدير لا تصلح له معيوبة حالو يبقى لي سيدي وصاو الاولين في زمان اخر على المصانعة عاد الصدق عشوبة والخدعة تنبي قلبي يا قلبي توب وانت عامل لهواك وغير وعلم ما باقي من تعاشرو وتمحو بالبوت ترهي على العيوبة وكلامك يبغي. عودة لسناء مرحتي ومعلومة آخر الحلقة. سناء شنو كان قصدك بالمطلعات؟ المطلعات في قياس مكسور جناح هي أشطر في وسط قسم القصيدة وهي تتبع الشطر الذي يسمى بالمزرق. نعطيك مثال ديال قصيدة القلب. قال يا سيدي خممت في الذهب والفضة هما الحباب هذا المزرق الكنز والدخيرة تحت البدان والوقر والعز والأمان هذا هو المطلعات. شكرا سناء على التوضيح. أما أنتم مشاهدينا فأضرب لكم موعدا في عدد لاحق. فرجة ممتعة وإلى اللقاء. إلى طلاب طلاب رب لا يغفل جيد لمن سعاه وابو محلولة ما عز على الكريم اللي يتوسل من نفسي رد عاد عوته مقبولة من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضاه حلا مكمولة وعطاني كامل العطاء.